30 29 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أحمدك اللهم على ما أنزلت من الكتاب وأرسلت من المرسلين ورفعت من البيوت ليذكر فيها اسمك. اللهم ربنا بجامع هذه النعم كلها اختم لنا بما يرضيك من الدين والعمل والصالحات، وأعذنا ربنا من الزيغ والضلالة بعد الهدى، واربط على قلوبنا عند كل فتنة، واهدنا إلى أرشد أمرنا. اللهم إنك الأعلم بنا، فاغفر عما علمت ورأيت، واعف عما سترت. آمين. هذا اليوم 29 من الشهر المحرم من العام 33 بعد 104 بعد 1000، وهذا الدرس 36. الدرس الذي فات كان التبس علينا كان 36 ام 37، فظاهر انه 36 وهذا 37 بعد 100. وكنا عند الآية الكبرى وقوفا لازما على ما فرض الله به تبارك اسمه المجيد من كلمه وكلامه العلي المبارك. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وكان يقرأ نبينا لتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما نزل هذا الكتاب إلا لهداية الناس والبيان والرحمة، وما كان لمؤمن أن يتدبر قولا من كلام الناس ويدع كلام الله. فإن كان للمؤمن العاقل الحليم، حليم يعني الذي يستعمل حلمه اللي بسميها الناس مخك، أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ فحلم الرجل يعني اللي قدراتك العقلية كما يقولون. فما كان لمؤمن بلغ هذا وأنعم الله عليه بشيء من هذا أن يدع كلام الله ويتدبر دون ذلك، هذا مغبون، هذا مغرور. كما قلنا مغرور يعني مضحوك عليه، غير عن الفخور. الناس يقولون فلان مغرور ويريدون بها أنه مختال فخور، وهذا باطل. غرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني هذا اللي ما غرك بربك الكريم، غرني كذا، يعني واضح انه سول لي وخطأني. فما يعدهم الشيطان الا غرورة، يعني كذب ما في منه. ففلان مغرور يعني مكذوب عليه، كذبت عليه نفسه او سولت له نفسه. فبالتالي بعدما بين الله لنا هذه النعمة ان اعلى الكلم العلي من الكلام الحكيم من الكلام كلامه، فعمر المؤمن قصير أن ينظر في والعصر إن الإنسان لفي خسر. والله ليه؟ لأنك لا تدرك ما وراء هذه الكلمات. كلام الله روح، وكلام الناس صوت وحرف. كلام الله روح، يعني هذا من علي كلامه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، جعل الله فيه حياة يعني للناس. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فاضح أن يعني الله جعل في هذا الكلام ما فيه. أما يعني وجب أن نعلم أن الله تكلم بالقرآن تكليما، وأن هذا القرآن كلام الله، هذا القرآن كلام الله من غير زيادات وتأويلات باطلة، عادي كما تسمع كلم الله موسى تكليما. أما الذي استزاد وراء هذا وكلم فأولئك المتنطعة من أصحاب الكلام اللي بيقول لك إن الله يتكلم من ذاته بغير صوت ولا حرف. وما أدراك يا بعيد، ما أدراك يا هامل، ما أدراك يا برسال سان طويل، كنا زمان نفكرهم إنه هذول لا يقولون إلا بعلم، يعني فبدأ لنا أنهم يعني سنة، أنهم يعتدون على الله وعلى الأنبياء. وما أدراك بربك، مش أنت بتقدر تعرف يعني لولا أن الله علمنا من هو أنت لا تعلم من والله شيء، لا تعلم كثير من أسمائه التي نزلت في الكتاب لو ترك الأمر للناس فسئلوا عنها قبل ما تنزل لن يقبلوا أن تكون هذه من أسماء ربهم كما قلت لك، وفي الأحاديث الصحيحة لن يقبلوا. ولكن تبين الآن هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ قال لك لا، لا يأتي الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، فقالوا لا يعني هو النزول ما، بعضهم قال إن النزول يعني بيقولوا هكذا ينزل ربنا كل ليلة، هذا كلام النبي، كلام الشباب نزولا يليق بجلاله. ليش هذا؟ يعني إن النبي ما كملش الكلام، إن النبي لما قال ينزل ربنا كل ليلة ونسي يقول كما يقول الشباب نزولا يليق بجلاله، هذا استدراك على نبي الله. يعني لو أنك قلت نزولا يليق بجلاله ليتم الكلام ولا يفتن السامع ما شاء الله عليك. لا يا أخوانا، ينزل كل ربنا كل ليلة، ومن قال نزولا يليق بجلاله زاد على ما تم من الكلام. النبي أوتي جوامع الكلم وتم له كلامه، وهو مين أدرى بربه وما يلزم أن يقول؟ هو ولا اللي بالك يا أخي؟ هم علماء، هل النبي يعني دون ذلك عليه الصلاة والسلام؟ فاللي قال يا أخوانا نزولا يليق بجلاله كل هذه منك ولا من النبي؟ هو يعلم أنه نسي نبي ولا قصر دون البلاغ يا أخي؟ فهذول عجيب أمره. نعم، فنحن نقول بقول نبينا عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ينزل ربنا كل ليلة، في زيادة؟ ما في زيادة. اثنين بيقول لك ما هو يا اخواننا بالعقل، اذا نزل كل ليلة والارض في كل ساعة فيها فجر وفجر وفجر، فبالتالي اذا بدنا ناخذ على ظاهر الامر يكون الله لا يرجع الى العرش، هيك بيقول. فهذا لانهم يعني قاسوا ربهم بما يحكمهم هم، فصدق الله وما قدر الله حق قدره. الآن كنا وصلنا والدرس الفائت لعلنا يعني تكلمنا بشيء من بيان الآية الكبرى، وأن الآية الكبرى كما قلت لكم لو أمضيت ما بقي لك من العمر تتكلم في الآية الكبرى ما أخطأت، لأنك تتكلم في آيات الله من كتاب الله، وهذا أحسن العمل وأصدق القول ما كان كتابا ونبوة. فانتهينا إلى أولا أن الأصل في القرآن أنه لا يكتفي بإظهار الحق، بل القرآن يبطل الباطل ويحق الحق، ليحق الحق كما قال الله ويبطل الباطل. ما في شيء اسمه إحقاق الحق وسكوتا عن الباطل. قال الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني إذا آمنت بالله ولم تكفر بالأنداد فأنت تؤمن بالله وبالأنداد، إنما لا يتم لك الإيمان إلا بالكفر كما قال فمن يكفر ويؤمن. فأول شيء وجب أن تكفر بالأنداد وتؤمن بالله. شهادة إيمان العبد تبدأ بالنفي، لا تقول أشهد أن الله ربي، تقول أشهد أن لا، فأنت إثبات إيمانك يبدأ بالنفي، نفي كل إله دون الله. فأنت كيف تشهد لله؟ ما بتقول له آمنت بك، أنا بقول أشهد أن لا إله إلا أنت. هذه آه، فلما الله بين لنا الملة البيضاء تبارك اسمه، ما كان انه ترك النصارى واليهود والصابئة والمجوس ويعني اللي على دينه الله يعينه كما يقول الناس، لا، بين زيف اليهودية والنصرانية والمجوسية وكل ذي باطل وأحق الحق. شيء قال الشيطان، قال فرعون، قالت السحرة، قالت اليهود، قالت النصارى، ثم أبطل هذا كله. فإذا قلت بهذا كله استمسكت بكفر ما وجب كفره وبالإيمان بما وجب الإيمان به، هذا استمساك. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا. لاحظ ما قال يدخلهم في النور، قال يخرجهم من الظلمات إلى النور. وين الظلمات؟ واضح أخوان؟ فلن يعني يستبين ويتم الأمر للمؤمن إلا أن يخرج من الظلمات إلى النور بهذا الكتاب وهذا النبي. وما في شيء اسمه اللي على دينه الله أبدا، اللي فقط اتبع النبي نسأل الله يعينه، ما سوى ذلك أكبه الله في النار. آمين. خلينا نتم شيخ على هذه. هل صح أنه أول ما يرى المؤمن أقعد من النار قبل ما يرى مقعد من الجنة؟ هو بيقول أخونا أنه العبد أول ما يرى مقعده من النار ثم يرى مقعده من الجنة، ولكن الكافر يرى مقعده من الجنة ثم يرى مقعده من النار. فالكافر يرى الجنة أولا حتى يعني يزداد حسرة. فمجد الله. فالآية الكبرى وما أدراك، قلنا أولا ما قالوا، أنا قلت هذا أنه لا نقول ما عندنا فقط، يعني قال لي بعض المشايخ قال يا شيخ أنت كل اللي عندك دون أن تقرع وأن يعني تغلظ على غيرك. قال أحد أئمة العلم قال عرضت على السيف 5 مرات، يعني تهديد، لا يقال لي ارجع عما تقول ولكن اسكت عمن خالفك. يعني 5 مرات مش ارجع عما تقول، اسكت عمن خالفك. فهذه السنة. يعني قيل لأحد المؤمنين أحمد بن حنبل رضي الله عنه وغفر له ورحمه، قيل له اسكت يعني عن هذول المخالفين، قال يسكتون نسكت، أما أنا أسكت ولا يسكتون. فإذا أردتني حقيقة أن أسكت عنهم فليسكتوا ولا يكلموا الناس ولا يعلمون هذا الباطل، امحوها من الكتب نسكت، ما طول ما هي تدرس الآن وصوتها الأعلى لا نسكت. قال لي أحد المشايخ المضلين قال لي هذا وقف كتبهم وهذه الأقوال الباطلة، هذا وقف. طيب إذا كانت الضلالة وقف فماذا نقول بإحقاق الحق؟ وقف فوق الوقف. شيء طيب. فقالوا في الآية الكبرى بحقيقة خط عشواء وطيشا وجهالة. طبعا لا شك هذا الكلام لا يعجب الناس ولا يعني أن يعجبهم أو لم يعجبهم، هذا لا يعني، عليكم السلام، هذا لا يعني بشيء. ولكن قالوا وجعلوا دينهم على أن الآية الكبرى كانت أن موسى أراد أن يري فرعون وقوم فرعون أن الله يقدر أن يحيل العصا ثعبانا، وأن الله يقدر أن يدخل يد موسى بيضاء ثم يخرجها سوداء ثم يخرجها بيضاء. فهذا تهويل من شأن آيات الله الكبرى. هذا ليش تهويل؟ يعني الآن كما قلت لك فرعون من المستبصرين، وفرعون كفر بالشمس يعني بخلق الله للشمس والقمر، فبالتالي إذا حولت العصا ثعبان الآن سيؤمن؟ ترين الله بيقول إنه هذه الآية الكبرى كما بينا لكم، ومن الآيات الكبرى كما في سورة البقرة من الآيات لما قال الرجل أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام، قال انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. اسمع، فلما تبين له بعض هذه البينات إن الله يفعل هذا بينات، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، لأنه أصلا سؤاله كان عن القدرة. لما قال أن يحيي هذه الله سؤال عن القدرة، فأراه الله القدرة أن الله يقدر. أما فرعون ما كان يحادد موسى على قدرة رب موسى، فرعون كان يزعم أنه رب الناس وأن لا إله إلا هو، هذا ذلك البعيد الكذاب. فالله أتى ببينات أنك لست إلها للناس ولست ربا. فالآيات الكبرى كانت العصا واليد، هذا الأصل تأصيل لازم، ما فيه يعني أنا ما زد كلام، هم الأصل أن يقولوا بهذا، لأنه هم اللي قالوا لا محل له. يعني ماذا يعني لا محل له؟ يعني لو أخذت العصا واليد وجعلتها لهود في عاد أو لصالح في ثمود أو لشعيب في مدين كل واحد، ولكن لا، الحكمة حكمة الحكيم تبارك اسمه جعلت الآية العصا واليد لفرعون، ولو أخذتها لثمود فهمين شمال ولا محل لها، ولا لا محل لها عند عاد. واضح أخوانا؟ فدعوى الكافر تلزمك بالآية، ودعوى كل ذي دعوة تلزمك بالآية. يعني إذا ادعى أن بيتك بيته، فالآن الآية التي ستأتي بها ولا مرة بينفع عصاب يصير ثعبان ويد تخرج بيضاء. يعني أنت جيت أنا زعمت أن بيتك الذي أنت في بيتي، فقلت لها تبينه، فأنا أحلت العصا ثعبان وأخرجت كل أيدي الناس بيضاء، راح تقول لي طيب فاهم وين الدليل؟ لاحظ، فأنا الآن سنزعم أن فلانا سرق مال فلان، قالوا هاتوا بينه، فإما أن نأتي بشاهد أو أن المال الذي كان عند فلان. هذه الآيات، فالآن العصا واليد تتكلم عما كان فيه فرعون. والعجيب كما قلت لكم، الآن لو نظرت إلى الفراعنة، الفرعون اليوم يمسك بعصا هكذا مصورين بعصا يضمها إلى صدره كما قال الله لموسى اضم يدك إلى جناحك، هو يمسك الآن الفرعون العصا يضمها إلى جناحه وعلى جبهته ثعبان. لو نظرت إلى المسلات اليوم، المسلات كلها رموز، طير، ثعبان، كلب، هرة، سنابل، فلما العصا تصير ثعبان واليد تخرج بيضاء، ما هذا هو لسانه، مش هذا بالنسبة واضح، ولكن بقي أن تتدبر أنت. واضح أخوانا؟ زي ما قلت لكم انظر إلى المسلات كلها مرموزة، فلما العصا تصير ثعبان وأنا تكلمت في هذا، قال الله إنه فرعون اللي بيعرف في هذه، جحدوا بها واستيقنت أنفسهم. ماذا قال فرعون؟ يريد أن يخرجكم. ففرعون ما قال إن رب موسى يقدر على، لا لا، هو قال هذا الكلام، يعني قال الله، يعني من ظاهر كلام سورة طه أن فرعون كان من أولي النهى، لما قال الله لما أراه الآيات قال إن في ذلك الآيات لأولي النهى، فإذا فرعون ليس من أولي النهى فالآيات ليست لهم، فالآيات لأولي النهى وفرعون من أولي النهى. أولي النهى يا أخواننا شو يعني أولي النهى؟ أيوة أحسنت، جمع نهايات. الناس تفكر أن النهى يعني أولي العقول، لا، النهى جمع نهاية، وهذا اللي صار عند فرعون. فرعون لما رأى العصا واليد قال يريد أن، هذا من النهايات، فأخرجناهم من جنات وعيون. فعيب أن يكون فرعون عقل هذا كله وكما وجب ونحن لم نعقله، هذا تضييع لنعمة الكتاب أخوان. طيب الآن اتفقنا أنهم قالوا العصا صارت ثعبان وصاروا يكذبوا أنه تمها كبير ومن هون لهون، طبعا لأنه بده يقنع نفسه أنه فيش كبير، العصا كانت ثعبان صح، ولكن لما لم تكن خيلا ولم تكن أسدا؟ شيء هكذا. اليد لما تخرج تدخل بيضاء تدخل وتخرج بيضاء؟ يعني ليه ما تظهر بيضاء دون أن تدخل وتخرج؟ هذا كله مقتضى. ثلاثة، ليه عصا ويد؟ ما تكون عصا وعمامة، عصا ونعل، هذه مش هذه ما يستصحبه الرجل معي، عصي عصايا ومثلا كنفي اللي يضع فيه الراعي، ومعي مثلا مزادتين او مزادة اللي بشرب فيه، هذا كله مسلسل. ايوه احسنت، عصا وزوادة زي ما بيقولوا. انما ليه عصا ويد؟ تنير بيضت يده، ليه ما يبيض وجهه؟ طيب احنا تكلمنا في الدرس الفائت وقلنا ان البياضة يلزم ان تتكلم على البياض من لسان الكتاب ولسان نبي، مش بلسان عربي مبين. كلهم هم قالوا ان البياض كانت تخرج اليد يضيء شعاعها فوق شعاع الشمس. رجل من علماء هذا العصر اسمه محمد بن صالح العثيمي، ولا شك انهم كلهم بيعرفوا انه رجل من اهل العلم، قال لا دليل لهم بهذا على ان اليد كانت تخرج مضيئة. قال لهم لا دليل لكم. يا رجل معقول يعني يقول الامة تجمع كما يقولون على ما لا دليل عليه؟ هاي واحد من علماء الامة قال لا دليل لكم. تعرف ماذا يعني؟ يعني انهم قالوا بالظن، يعني قالوا بشبه الكذب. طيب اقول لك على البياض، شرحت لك البياض، انا مدقى عاجل لان شرحنا البياض لما قال عليه الصلاة والسلام ان موسى جلس على فروة بيضاء، ان الخضر جلس على فروة بيضاء فاذا هي تهتز من تحته خضراء، واضح تهتز خضراء يعني حية بعد موت. والموت ماذا كان؟ يعني لما النبي قال حي قال اخضر، فآية حياة الارض اليوم خضارها، وآية مواتها عند النبي بياضها، فالأبيض كان ميتا، فالأرض لاحظ الأرض كانت بيضاء. موسى يعقوب من أجداد موسى، قال الله في سورة يوسف قال بيضت عيناه، نعم آسف لا لا لا هو الرجل يريد أن يقول إن يعقوب أبو موسى، نعم يعقوب عمران، هذا يعني ما أدى إلي أداني إليه اجتهادي أن عمران يعقوب، وأن يعقوب هو إسرائيل وهو عمران، وموسى بن عمران موسى بن يعقوب، هذا ما أدين الله به ولا ألزم به أحدا من الأدلة ولا أدين بالظن. الثانية، فيعقوب عليه الصلاة والسلام في هذا المحل قال الله عنه ابيضت عيناه من الحزن. لما قالوا موسى خرجت يده بيضاء قال بتضوي ضوي، طب سألهم ماذا يعني ابيضت عينا يعقوب؟ ماذا يعني؟ قالوا يعني نعمة. يا اخي ما طوتش يعني وصارت يعني كالكوكب الدري، بعد بتقول بياض العين عماها، طيب وبياض اليد ما انت بتقول، فبالتالي هذا لا يقتضي ان كل بياض مفرح، بل يقتضي ان كل آية كانت تخويفة، فقال الله وما نرسل بالآيات الا تخويف، فوجب ان تخرج اليد بيضاء تخويفا لزاما، هذا قول الله. وشهد على هذا فرعون، قال يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمروني، يعني الحقونا. لاحظ موسى، فرعون قبل حين يزعم انه رب الناس، اسمع، قال لموسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت. الان صار ملتزم فرعون، الان فرعون ملتزم. استعمل اخوانا ايتين كلمتين من كلام موسى في القرآن، قال في سورة طه لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وهذه الآية كانت تشبه أن تخرج اليد بيضاء فصلنا فيها. وقلنا إن الله في سورة طه قال له اضرب لهم طريقا في البحر يبسا. اسمع، فانت تأتي على اصل الحياة اللي هو الماء، تضربه بالعصا يصير يبسا، ويأتي على الحجر يضربه فيخرج منه الحياة رطبا. فالظاهر ان ما فعله موسى كان يخرج يده بيضاء، ليس من الاضاءة بل من مثل بيضة عينا يعقوب، فكان يخرجها يبسا لا حياة فيها. فاليد اليبس يعني اذا فلان يعني يبست يده، انت لسه لا تعلم، ولكن متى تكون يبسا؟ تلاحظ هذا رطب، الان اذا مسكتها بما فيها من الماء والدماء والحياة فهي رطب. شيك؟ يعني الله بيقول ولا رطب ولا يابس، الرطب الحي واليابس الميت. طيب كيف تعرف يعني اذا بيضاء للناظرين يعني انت تشعر ان يدك قد يبست؟ طب الله الناظر كيف سيعرف؟ اذا ظهر منها اليابس. وش اليابس من ايدك يا اخوانا؟ العظام. فالبياض بياض عظمها، فكان ينزعها بيضاء على عظمها. تخوف ولا ما بتخوف؟ هل هذه وافقت شرطا؟ لعلها خطأ. اما الذي هم فيه خالف شرط الآية اللي هو التخويف، بل جعلها تفريحا. يعني ايده بتضوي ضوي، الاصل انه السحرة وآل فرعون يسقفوا له كمان مرة، يقولوا له كمان مرة يا موسى كمان مرة اعطينا اياها. انما فرعون خاف وراءها. ولاحظ معنى لما اقول لك نزع، نزع هذه مودة ورفق ولا شدة؟ اول ما اقول لك نزع والنازعات غرقا في نفس السورة، هل اتاك حديث موسى فاراه الاية الكبرى؟ واضح اخوان؟ طيب انا قلت هذا تأكيدا انه اللي قالوا لا دليل لهم عليه يخالف ظاهر القرآن وشرط الايات. شرط الايات ان تكون تخويفا، وما نرسل بالايات من هذا الظاهر الا تخويفا. يعني 9 آيات الدم، اول ما تسمع دم يعني الحمد لله يربو ايمان في قلبك ترتاح. اول ما تسمع دم شيء واضح، طوفان، جراد هجم على البلد، يا والله ايش حلو، هات نطلع نفرج على الجراد كيف بياكل المزروعات الاخضر واليابس بارك الله فيك، والقمل كله بفرح الحمد لله. كل الايات يا شيخ، كلها الايات ولا فيها شيء، كلها تخويف. ايش اخي يسأل عن الأبيض، يعني ما هو الأبيض في دينا؟ الأبيض احنا نعرف هذا. أخونا يسأل على الأبيض، يعني قال الله في سورة آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآن إذا قال بيض وجهه، هذا لا يعني أنه صار وجهك كالحليب. بياض الوجه يعني يراه المؤمن، يعرف أنه هذا بيض وجهه على آية على الإكرام. واسود وجه فلان في الدنيا، يعني سود الله وجه فلان، يعني هذا إهانة. لما قال عليه الصلاة والسلام لا تسودوا وجهي، فيما يفعله الثوار اليوم، لا تسودوا وجهي يعني أن يتقاتل المسلمون، هو النبي لا يسود وجهه، ولكن أن يقتل المسلمون المسلمين هذا ضيق للنبي، هذا هو سواد الوجه. طب بياض الوجه لما أنا أقول لك، يأتي النبي فيقول لك غفر الله لك، لا سيبيض وجهك من البشارة. أما في الآخرة الوجه الأسود وجه أسود، والأبيض أبيض. واضح إخوان؟ يعني على الطهر وعلى ما تحب. فإذا كان البياض مع شيء ألزم المعنى، فبياض الوجه نحن أخي، بياض الوجه إكرام له، وسواد الوجه خزي له. بياض العين ما اللي خالف هذا شيطان. بياض العين واضح انه عمى. طيب بياض اليد واضح؟ لا لا لا مش شفاف شيء، مش ملزمة شيخ، مش ملزمة. يعني لما قال بيضاء للناظرين يعني الذي يرى عظمها، الى اليوم يا اخواننا، الى اليوم، الى اليوم بيقولوا الناس فلان صار على العظم، يعني لم يبقى له شيء. وهذه الايات كلها، يعني الايات التي ارسل فيها موسى الى فرعون كانت لهذا، فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة، كانوا فيها فاكهين. فاذا الله اخذ كل هذا فردهم على عظمهم، فبعد النعمة التي كانوا فيها افتقروا. الدرس الفائت حدثتكم بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، عندما كان النبي في نفر من قريش، او يعني قوم من قريش اسياد كلهم، فخاضوا في الدنيا والنساء في النعمة، يعني الدنيا والنساء جامع النعمة وجامع الدنيا. فقام النبي قال ان هذا الامر للسلطان والملك، اسمع زي اللي كان فرعون فيكم ما لم تعصوا الله، فاذا عصيتموه بعث عليكم، اسمع، من يلحاكم. النبي الان يمسك بقضيب، قضيب تشبه العصا اللي مع موسى، يمسك بقضيب، القضيب ما غلظ من العصا، يعني قد تكون عصا كيك ولكن لا يكون قضيبا الا اذا غلظ، واضح اخوان؟ فقال النبي اذا عصيتموه كما فعل فرعون واهل الاندلس، انه هذه آية على المسلمين والكافرين، بعث عليكم من يلحاكم. لاحظ، فان تلح اليد، ان تلحاها، ان تسحت لحمها عن عظمها، هذا سحت اخوان، فيسحتكم بعذاب. فاذا جئت تلحى يدك انت الان تأخذ لحمها عن عظمها. فالنبي قال بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب. فالنبي اخذ يلحى هذا القضيب، يأشر عنه لحاؤه. لا، القضيب مش غصن، القضيب عصا غليظة، لانه الغصن يكون رفيع، يكون لما لا تقول قضيب الا لما غلظ منه. فالنبي بدأ يمثل عليه الصلاة والسلام ويقشر اللحاء عن العصا الغليظة. وابن مسعود ينظر، انما انظر كل هذا كان لما كان النبي يتكلم في الدنيا والنساء مع اسياد مكرهم الله. قال بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب، ثم لحاه النبي. قال ابن مسعود، اسمع شيخ، فاذا هو ابيض اللي هو القضيب يصلد، صلد يعني فش عليه ولا شيء، وابيض اللون، واضح شيء، ويصلد. فواضح انه الان لما انت كان القضيب بلحائه، فاخذته فرددته على عظمه. فالنبي بيمثلهم انه اذا بتعصوه يلحاكم. شو يلحانا؟ قالهم كهذا القضيب، يعني ردكم على عظمكم بعدما ملاكم بالنعمة. فكان اللحاء يشبه النعمة التي أنعم الله بها عليك، فلما أخذ النعمة كمن أخذ اللحاء عن القضيب. فلما موسى نزع يده، واضح قوانا، يعني بقول لك تضرب دوره، ليش نزعها؟ ليش نزعها؟ ما واضح انه عمله قوة. وبعدين انا جاي الاصل تخويف هذا الفاجر الكافر فرعون، وبالفعل خاف. خليكم معي اخوانا، ايش بدك؟ لعله تأويل عبد الله بن مسعود اصبحت بيضاء ابيض يصبح تأويل للآية. لعله بس اتركه، لا اتركه على ظاهره اللون، يعني ولا ابيض، يعني هو حقيقة. طلع شيخ، حقيقة لما تجيب شجرة خضراء قم عنها أشرها، بيكون اللون يشبه عظم الإنسان لما تكون في حياتها. مش اللون، ما هو برضو أبيض يا شيخ، يعني هو مش أخضر اللون. يعني والله قال لي أحد المؤمنين مرة، ولا يقصد، قال كنت أشتغل فانفلت على يدي قرص من الحديد، قال والله يا شيخ بين البياض. ما بدك انا، مش انت يا شيخ واسمه ابو موسى، ابو موسى اللي خلي بين البياض، بياض بالفلاحي البياض، شايف بين بياض، لاحظ، فهي البياض يا شيخ، واضح. انا ما بدي احتج بكلامنا، ولكن ابيضت عيناه كلهم، ماذا يعني ماتت يا شيخ؟ فبياض آيات على موتها. لما النبي قال عن الأرض بالحديث الصحيح لما جلس الخضر قال فروة بيضاء، ايش يعني بيضاء؟ ابدا مش هذا، بالعكس موات النبت صفاره، يعني بيقول الله بيقول اخضر ثم صار اصفر، فالصفار هون الموت. ولكن لما النبي تكلم عن الموت قال ابيض حي اخضر، نزع يده بيضاء، قال فرعون يريد ان يخرجكم فاخرجناهم من جنات وعيون فلم نبقي لهم شيئا. هذا بياض اليد التي عقلها فرعون. واضح اخوان؟ كل الايات التسع اللي جاءت كلها تفصيل البرهان الكبير، العصا واليد. ولكن كما قلت لكم تعس عبد فاته القرآن، تعس عبد لم يدرك ان يقرأ قصص بني اسرائيل، لانه هذا شامل هذا الكتاب. تعس عبد لم يعلم موسى وفرعون والآية الكبرى. قال المليك الآية الكبرى، ماذا بقي لك إذا لا تعلم الآية الكبرى؟ اليوم علماء المسلمين الحمد لله يغوصون في البحر ليأتوا بالإعجاز الجيولوجي، ثم يعني أنا أستخف، ثم بيطيروا للفلك ليأتوك بهذا. طب ما الآية الكبرى؟ إخوان كل ما ترونه في جوف البحر أو جو السماء، اسمع، تنساه إذا جعت. عظم الله، يعني لو علمتك على كل الآيات اللي في البحر وفي السماء فإذا جعت ستنسى هذا كله. الآية الكبرى إخواننا لا ينساها من يجوع، لأنه الآية الكبرى آية الجوع. الآية الكبرى إنه الله بيقول لك إذا بتعصيني بجوعك وأسلب أمنك. واضح إخواننا؟ فالعبد كلما جاع سيذكر إنه إذا بعصي بجوعني. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، شوف النعمة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالجوع آية الخلائق، كل الخلائق إخوان، البهائم، بهائم تعرف شو يعني جوعان الآن في عربي وفي فرنسي ألسن، بس إذا رفعت رغيفا كل العالمين بيفهموا، وإذا أخذت كوب ماء كلهم بيفهموا. لاحظ؟ فالآن هذا هو معقول العالمين، هذا هو الشيخ. كانت تقول الملاحدة كما قلت لكم املأ معدتي ثم حدثني عن الرب، قال الله، والله حدثني بها ملحد من زمان، كان يحدثني ماذا تقول الملاحدة، فقلت له هذا ما قال القرآن، قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأخواننا انت يعني اذا جعل الله آيته انه ربك الأعلى بطعامك لن تكفره شطر يوم. ليه؟ أنت تأكل بكرة وعشية، فيعني أول ما يعني يطلع الصباح تكون جوعان والمساء جوعان. فالدين الذي جعل الله آيته الكبرى بين بكرة وعشية، كيف بدك تكفر أشياء؟ لاحظ؟ انت تجلس على يعني لمائدة ربك بكرة وعشية، متى ستكفر؟ وسيأتيكم على آية ثمود ان شاء الله. فلما يعني اخواننا لا ازال اقرأ قول الله خير من كل كلامنا، ما اجمله، ابراهيم ابو لموسى شيك، اسمع، قال لقومي الذي خلقني فهو يهديني، اسمع، والذي هو يطعمني ويسقيني. بس العقيدة الطحاوية شيخ والوسطية والتدمرية معاني الإيمان أكبر من هذا الكلام. قال أحد المشايخ برد على أحد أهل الضلالة في مصر، بدأ أسمي أهل الضلالة اسمه عدنان، له برنامج اسمه المعجزة الكبرى، فاتقوه واتقوا ما يقول. فجاي هذا الشيخ يرد عليه، اسمع ستعرفوا مقام القرآن في قلوب المشايخ، فهو برد عليه قال له أنا إلى الآن بحثك من القرآن انا لسه ما حدثتك من اقوال العلماء، خسيت انت وعلماؤك. يعني تعرف شو بكله؟ بحدثك من القرآن، يعني لسه ما حدثتك مما هو اعلى. وما هو اعلى يا وضيع يا واطي؟ ما هو اعلى من الكتاب؟ واضح يا شيخ. قال ابراهيم اسمه الذي خلقني فهو يهديني. كل الملة في هذا، ومن ابى فلا يليق ان يكون من المسلمين. قال الذي خلقني فهو يهدين، يعني قال الله اتبع ملة ابراهيم. قال الذي خلقني فهو يهديني. اقول خيرا من قول ابراهيم قول الله، قال اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. لما اراد الله يقول للعالمين ان ابن مريم وامه ليسا الهين، قال كانا ياكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الايات. هذا مش موجود في العقيدة الطحاوية، هذا قول مترف عندهم. فقال الذي خلقني فهو يهديني، والذي ويطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني. قال الله اسمع، قتل الانسان ما اكفره، طلع من اي شيء خلقه، الان سيقول له الله انه ربه بلا شريك. قال فلينظر الانسان الى الاعجاز الفلكي والاعجاز البحري. قال فلينظر الانسان الى طعامه، قتل الانسان ما اكفره، فلينظر الانسان الى طعامه. فواضح انه ما في آية اكبر من هذا الكلام، آية بكرة وعشي يحسنها كل ذي لسان. بس انت ورجيه الطعام والماء. اذا خرج دجال معه جبل من خبز ولحم ونهر، شو يعني طعام؟ ما هذه الآية؟ ثم يقول للناس هل يفعل هذا الا الرب؟ صدق الكذاب، لا يفعل هذا الا الله وليس برب. اما الطعام فالذي يملكه هو الله. فالآية واضحة. اليوم العالم كله عايش بيقتتل، ولكن جعلوا دينهم ما يسمى السيرك يا اخوان، سيرك. جميل، مش قادر افهم شو آية. اقرأ القرآن. سأقرأ، كم بقي؟ عظيم عظيم، مجد الله، لا نزال نقرأه، ونسأل الله ان يقبضنا على الاسلام والايمان. قال فرعون فمن ربكما يا موسى؟ بتحب الان تعريف الذي كلمه الله تكليما، ولا اجيب لك اياها من الطحاوية؟ من بتحب؟ من دين الاميين. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال له فرعون فما بال القرون الاولى، يعني اللي ماتوا هذول وينهم؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء، اسمع، فأخرجنا، شرحت لك إياه، ما قالش فأخرج، يعني كأن الله الآن يتولى إتمام الكلام. سلك، جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، تابعوا الكلام الأصل، وأخرج، فأخرج، كان الآن الله سيتولى. قال فأخرجنا بها به أزواجا من نبات شتى، اسمع، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فالآيات كله كان على الطعام، وهو يطعم ولا يطعم. أول سورة الشعراء مجد الله، كل آيات على هذا، كل الآيات بعد هذا، يعني قال كل ورعوا أنعامكم إن في ذلك الآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، اسمع، ولقد أريناه آياتنا كلها. فكل الآيات على هذا، شف أنه هو الذي يطعم، فكذب وأبى. طيب في سورة الشعراء قال الله طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية ف فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فكذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. اسمع الآن سيتكلم بآية لا تكفر. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون. لما قبل أن يرسله على ما كانت الآية النبات الماء والنبات فالعصا واليد على هذا. فلما بدأت العصا واليد تتأول قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين يعني القحط ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. شيخ اخواننا قال بعدها قال فرعون لموسى قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. العجيب ان الكفرة بيقول القوم ائتونا بآية. العلماء الكبار بيقولوا ائتوا بمعجزة. فيش حدا يا شيخ فيش عاقل فيش عاقل بيقول لنا بيعجزني. في حد يقول لك اعجزني بيقول لك بين لي اثبت لي شيء اعجزني. فقالوا ائت بآية ان كنت من الصادقين. ما هذه هكذا كان القرآن طاهرا بيان حتى احدثوا عليه ما احدثوا. وبالتالي اخواننا الآية كانت آية الملك الحق الى ملك كذاب. فكانت العصا التي لا تكون الا مع السلطان الاعلى والسيد الكبير. فاذا صارت العصا ثعبانا هذا يعني اعلان حرب وعداء وان الله عدو فرعون وان فرعون عدو الله وان الله يأخذ امن فرعون. اما اذا دخلت اليد فخرجت بيضاء كان يدخلها ينزعها يبسا بيضاء على عظمها فيعقل ويعلم الرائي ان ما وراءها ان الله الذي انعم سيأخذ نعمته. قال في سورة المزمل قال فذرني والمكذبين اولي النعمة. قال بعدها انا ارسلنا اليكم رسولا كما ارسلنا الى فرعون رسولا. فالمكذبين اولي النعمة ماذا يفعل الله بهم؟ يأخذ النعمة. واضح اخوان؟ آية اخذ النعمة يد تدل على الملك والنعمة والسلطان تخرج عظما يبسا ميتا. فراها فرعون قال يريد ان يخرجكم من ارضكم قال الله فاخرجناهم من جنات وعيون. واضح؟ فهذا ما له علاقة لا بالتعجيز ولا في سرك تعالى اسم الله العظيم. كل آية كان لها معنى. من الآيات العظيمة الدم. الدم يا اخوان انت الآن بتقولوا في بيننا وبينهم دم يعني قاتل. فمن الآيات الدم وآية الدم آية على سلب الأمان. فقال الكبير تبارك اسم الله قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أنت اليوم يا أخوان ولله المثل الأعلى قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم. أنت رب بيتك وسلطان بيتك عليك أمن البيت وطعام البيت. صح ولا لا أخوان؟ فترى نفسك أوسط الباب. الأب الصالح بسكر البيبان حتى لا يدخل الذئب والثعبان شيء فيأكل بنيه. فبيكون أغلق هذا إيش؟ أمان ويحميهم بعصا وسلطاني ويأتيهم بطعامهم. شيء ضرب لكم مثلا من أنفسكم. الآن اقرأ القرآن كله على هذا شيء. كله على الطعام شيء. كله لما قال عن نفسه قال وهو يطعم ولا يطعم. عيسى ليس إلها لما يأكل الطعام شيء. قالوا لنا لشيوخ زمان طب وين الآية انه لانه اللي بياكل لازم يروح على الحمام. طب ما اهل الجنة بياكلوا بروحوش على الحمام واهل النار يأكلون. يعني الله أوجب الطعام على كل الخلائق يا شيخ، يعني حتى أهل النار قال ليس لهم طعام. طب ليه من طعمهم مش خلص للدير؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع. واضح أخوان؟ حتى الملائكة لا يأكلون طعامنا، إنما لهم ما يبقيهم أحياء، فإذا منعه عنهم ماتوا. واضح أخوان؟ فأنت اقرأ القرآن للبشر، هذا القرآن ليس للملائكة، هذا القرآن ليس للملائكة لأنهم لا يعصون أصلا، هذا لنا نحن الذين نأكل الطعام. فالقرآن من أوله إلى آخره. أقول لك أخوانا قبل ما أختم الآية، مش الآية الكبرى، كلوا وارعوا أنعامكم، الكتاب المجيد أول سورة بعد الفاتحة سورة بقرة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، وراء المائدة الأنعام، بعدين الرحمن ومحمد وإبراهيم ويونس وهود ويوسف ونوح. إنما الكتاب من أوله بقرة ومائدة وأنعام. فالرب الذي يملك هذا يملك كل شيء. اليوم الناس يدعون المحاريب والأنبياء لأجل الرغيف، صحيح ولا لا أخوان؟ فإذا ملك الرب الرغيف ملك كل شيء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام آياته في الطعام. مرة عليه الصلاة والسلام كم بقي؟ دقيق. اسمع هذه الآية. النبي عليه الصلاة والسلام كان طعم مع أصحابه طعاما شاة، قال لهم كلوا ولا تكسروا عظما، فأكلوا ولم يكسروا عظما، فجمعوا له العظمة فقرأ على العظم فقامت الشاة حية. لاحظ، هو بيتكلم على الإحياء وعلى الطعام، هذا مثل اللي كان عيسى عليه السلام. فالرب الذي يملك ما قال إبراهيم، الذي خلقني فهو يهديني، والذي ويطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحيي، الطعام والأمان. السلام عليكم. إنه طبعا النبي قال له